السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وأريد أن أتحدث عن موضوع هام، ألا وهو دور المرأة في هذه الأحداث، أي التي تحدث لنا. وما من بلد إلا وفيها أحداث ولكنها تتفاوت، وما من بلد إلا وفيها من البلايا ما الله سبحانه وتعالى به عليم لكنها تتفاوت. يا ترى هل للمرأة دور؟ الجواب نعم. هل للمرأة دور في خدمة دينها ونصرة دينها والتضحية لدينها؟ الجواب نعم. ما الذي يتطلبه الواقع أن تفعله المرأة الآن؟ لا أننا نفعل من أجل الواقع، إنما نفعل من أجل ربنا سبحانه وتعالى، الذي ينبغي عليك يا أختاه أن تفعليه في هذه الأيام. ينبغي عليك أن تفعلي الكثير والكثير. ما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ أقول ابتداء لك، خطورة المرأة وتسلط الأعداء عليها وافتعال قضايا المرأة عبر شاشات الإعلام طارة والوسائل المقروءة والمسموعة، وقضايا المرأة وحرية المرأة وهذه الأشياء التي تكلم عنها كثير من المشايخ وكثير من الدعاة، والأحداث التي حدثت في مصر وما زالت تحدث وتحدث في غير هذه البلد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع وأن يقرب الجميع منه سبحانه وتعالى، وأن نكون دائما إلى أفضل وإلى أحسن وإلى أصلح. كل هذا يجعلك يا أختاه تنظرين إلى نفسك، ما دورك؟ ما العمل الذي تقومين به؟ أختاه، لو سألتك سؤالا الآن، وهذا السؤال لا يطرح على النساء فحسب، بل إنه يطرح على النساء ويطرح على الرجال أيضا، لماذا تعيشين؟ لماذا تعيش؟ ما هدفك؟ ما العمل الذي تحققينه؟ ما الشيء الذي ستلقين به رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من الناس من يعيش في هذه الدنيا ويصنع لنفسه مجدا، ومن الناس من يعيش في هذه الدنيا ويصنع لنفسه قبرا. من الناس من يعمل أعمالا يتقرب بها من ربه سبحانه وتعالى فيفوز بالدنيا والآخرة، ومن الناس من يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. هل أختاه أنت تعيشين للروتين اليومي، طعام وشراب والزوج وترتيب الأولاد ممكن كل الأشياء دي يبقى في نية وفي هدف وشيء تريدين أن تحققيه؟ لا، أنا مطلوب مني أن أنا أرتب البيت، مطلوب مني أن أنا أصنع غداء، مطلوب مني أحضر الفطار، مفروض مني أن أنا أكوي الملابس، مطلوب مني أن أنا أغسل الملابس، مطلوب مني، مطلوب مني، مطلوب مني، بس. أختاه، ما خلقنا الله سبحانه وتعالى لدنيا فحسب، إنما خلقنا رب العالمين سبحانه وتعالى، خلقنا رب العالمين لكي نزرع في الدنيا ما نحصده في الآخرة. فالذي يزرع شوكا هنا سيحصد هناك شوكا، والذي يزرع الطيب هنا سيحصد هناك الطيب. لك دور، وللرجل دور، وللعالم دور، وللداعية دور، وللمهندس دور، وللطبيب دور، كل واحد له دور. وإذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى سيسألنا سؤالا، نعم سيسألك هل أطعت الزوجة أم لا، نعم سيسألك صليت أم لا، صمت أم لا، نعم سيسألك عن كل هذا وسيسألك عن هذا، لكننا سنسأل سؤالا عظيما جدا، ألا وهو سؤال عن الدين. ماذا عملت لأجل الدين؟ ما الذي بذلته من أجل دينك؟ بما ضحيت في سبيل نصرة دينك؟ كلنا نحفظ أننا في القبر فضلا بين يدي الله سنسأل ما دينك؟ ما دينك؟ فالسؤال عن الدين في القبر وبين يدي الله، ماذا صنعنا لهذا الدين؟ ماذا عملنا لهذا الدين؟ فإذا طرح علي مثل هذا السؤال، ترى ماذا أقول لربي سبحانه وتعالى؟ وإذا طرح عليك ماذا تقولين لربك جل جلاله؟ بعض الأخوات تقول أنا أريد أن أصنع ضورا، أريد أن أفعل شيئا، لكنني لا أستطيع أن أفعل شيئا، أو لا أعرف ماذا أصنع بالضبط. أختان، القدرات متفاوتة. هناك امرأة أفضل ما تصنعه أن تكون مربية في البيت، هناك امرأة أخرى أفضل ما تصنع أنها داعية تنطلق بين أخواتها، هناك أخرى أفضل ما تكون فيه أنها إنسانة محسنة تفعل الأعمال الخيرة وتساعد على الإحسان، هناك هناك هناك هناك من تشارك في علاج أخواتها، هناك هناك، على حسب القدرة. فلا نستطيع أن نقول شيئا واحدا لكل النساء إلا في الأشياء الذي أو التي تشترك فيها كل النساء، لكن عندي قدرة وغيرك عندها قدرة أخرى، فلا نستطيع أن نكلف الاثنين بقدرتين متفاوتتين بشيء واحد، إنما كل منا ينبغي أن يبذل ما في وسعه وما في قدرته لخدمة هذا الدين. وحتى لا أطيل في مقدمتي، تعالوا بنا نرجع إلى القرآن وننظر في القرآن الكريم ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن بعض النسوة، لعل النساء يتأسين بذلك ولعل الرجال يغارون. إن كانت المرأة تفعل هذا فمن باب أولى أن أنافسها في خدمة هذا الدين. لو أننا قلبنا صفحات القرآن الكريم وانظري أختاه ماذا تفعل المرأة وبما حكى الله سبحانه وتعالى عن بعض النساء في القرآن الكريم، أول امرأة سنجد الحديث عنها في القرآن الكريم إذا فتحنا كتاب الله سبحانه وتعالى ما في سورة آل عمران عن امرأة عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. انت ما انا عارف ان انت تحفظ الآية وقرأت الآية. المرأة من اول الحمل، من اول ما علمت انها حامل، ابنها ولا بنتها لم تضعها إلى الآن، لم تكبر أمامها، لم تصل إلى سن البلوغ، لم تتخرج من جامعة، لا لا لا لا، من أول ما حملت وهي تفكر كيف تقترب من الله، كيف تخدم دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما في عقل هذه المرأة. أرادت أن تقدم شيئا، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت يا امرأة عمران؟ من أول ما حملت قالت إني نذرت لك ما في بطني، اللي ببطني سأجعله خادما في بيتك يا رب، يقوم بيتك وينظف بيتك ويخدم في بيتك، فيا رب أنا أريد أن أقترب منك وأريد أن أسخر نفسي وجهدي وأن أسخر ما في بطني لخدمتك يا رب ولخدمة دينك. امرأة فكرت كده، وليست المسألة في أن تنظر المرأة جنينها أو طفلها لله فيكون داعية فقط، أن يكون طبيبا ينفع الإسلام والمسلمين، أن يكون مهندسا ينفع الإسلام والمسلمين، أن يكون تاجرا، أن يكون زارعا، أن يكون نافعا لدينه في أي مجال كان، أن تكون إن كانت أنثى نافعة لدينها في أي مجال كانت. الله، أم العمران لم يقل هذا الكلام، يعني في القرآن الكريم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، أين زوجها؟ الأطفال يجلسون مع الأمهات أكثر، ولذلك تلاحظون في أغلب الأولاد أنهم يحبون الأمهات أكثر من الآباء، وتجلس الأولاد مع الأم أكثر مما تجلس مع الأب. لذلك دورك يا أختاه في تربية الجيل وإخراج الجيل، سواء كان سيعمل للآخرة أو يعمل للدنيا، سواء كان سيعمل للحق أو يعمل للباطل، أنت أول عامل، دورك أكبر من دور الأب على الأولاد. أول طريق أمامك لخدمة الدين ولخدمة بلدك ولنفسك بين يدي الله ولولدك ولذريتك أن تجعلي أولادك لله. من حين لآخر أنتم تفعلون وتتقدمون وتتطورون من أجل كذا وكذا وكذا، تفعلون من أجل كذا، علميهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لن تستطيعي أن تعلميهم، ائتي بمن يعلمهم، بمن يربيهم، ابذلي في أن يتعلموا العلم الصحيح، ابذلي في أن يتربوا التربية الصحيحة. أختي تقول ماذا أصنع؟ ما دوري أنا؟ عندك دور، عندك أولاد، أنت لم تتزوجي بعد، انوي انوي، إن تزوجت ورزقك الله بأولاد ستفعلين وتفعلين، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لا شريك لك يا رب فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، وضعت الحمل الذي في بطنها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، هي ظنت أنها ستحمل ذكرا سيخدم في بيت الله سبحانه وتعالى، يقوم ينظف يخدم يفعل أي، لكنها كانت أنثى. فلم تتسخط على قدر الله فتعلمك امرأة عمران درسا آخر، بخلاف التضحية، بخلاف البذل الأولاد لله، بخلاف أن تبذلي جهدك لتربية أولادك لله سبحانه وتعالى، تعلمك درسا آخر، وهو أن ترضي بقضاء الله وقدره. لا أدري لماذا إذا رزقت المرأة بأنثى أو بعض النساء يتضجر، أو يتضجر الزوج، وربما إن علمت أنها أنثى أرادت أن تسقطها إن كان قبل الوضع، وأن تجهض نفسها وهكذا زوجها. أين إيماننا بالله؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، لم تتسخط على قدر الله، لا يا رب ده هي أنثى، وأيضا ستوفي بنذرها حتى مع الأنثى لأنني نذرت، وهي تعلم وقد تقرر في نفسها أنه ليس الذكر كالأنثى، هي تعلم ذلك، لم تدسها في التراب ولم تمسكها على هون، إنما رضيت بما أعطى رب العالمين سبحانه وتعالى ورضيت بعطاء الله. فمتى تتعلم المرأة أن ترضى بعطاء الله، لا في الأولاد فحسب، في دخل زوجك، ارضي ارضي بالقضاء والقدر. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ثم تعلمنا امرأة عمران درسا ثالثا، وإني سميتها مريم، اختارت اسما حسنا، لم تختر اسما أجنبيا من الأسماء. ما فائدة أن تسمي بنتك باسم أجنبي حينما تسمين ابنتك مثلا فاطمة، فتقول البنت في نفسها لماذا سميت بهذا الاسم، فتقول لها على تسمية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تسمينها بزينب، حينما تسمين ابنتك بعائشة أو نحو ذلك من هذه الأسماء، فتذكريها بالصالحات بالمؤمنات. حينما تسمين ابنك باسم حسن، ببلال، بعبد الله، بعبد الرحمن، بنحو ذلك من هذه الأسماء التي عرف لها شأن في الإسلام، هذا أيضا شيء بنيتك الحسنة تقدمينه لهذا الدين. وإني سميتها مريم. أحيانا لا نسمي أسماء أجنبية فحسب، إنما أسماء تافهة، كلمة اسم سبحان الله، اسم تافه، اسم دلع، تكبر وتكون هذه المسمى بهذا الاسم أم، وبعدين تكون جدة ولها أحفاد واسمها اسم لا يليق بجدة، اسم لا يليق إلا بطفلة صغيرة، لا يكون إلا مع طفلة صغيرة، والاسم لا يمحى. يعني إن خرج منك أنك تسمين ابنك بكذا أو بنتك بكذا لن يمحى هذا الاسم إلى أن يموت. يبقى الدرس الثالث الذي نستفيده هو اختيار الأسماء. المرأة تبذل وتجتهد وتحاول أن تقترب من الله، وإني سميتها مريم، ثم تعطينا امرأة عمران درسا رابعا وتقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا رب أنا بذلت واجتهدت ونظرتها لك ووضعتها أنثى ورضيت وسميتها مريم، فيا رب احفظها، خلصها من الشيطان، وإن جعلت لها نسلا وذرية فخلص ذريتها من الشيطان، لا تجعل الشيطان له سبيل عليها يا رب ولا سلطان عليها يا رب. فالأم دائما تلهج بالدعاء لأولادها لا بالدعاء على أولادها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده، وليس معنى دعوة الوالد على ولده يعني عليه فقط في الشر، إنما كما قال شراح الحديث دعوة الوالد على ولده يعني سواء كان بخير أو بشر. فدعوة الوالد سواء كان أبا أو أم، سواء كان أبا أو أما، فإن الدعوة مستجابة لمقام ومنزلة الداعي للمدعو له، ودعوة الوالد على ولده. فهي هنا تعلمنا درسا رابعا، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما اجتهدت المرأة وبذلت ما استطاعت أن تبذله، رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عمله، فقال الله سبحانه وتعالى فتقبلها الله، تقبل نذرها، وتقبل مريم عليها السلام، فتقبلها ربها بقبول حسن، بل رعاها رب العالمين وأنبتها نباتا حسنا. ربما نسلك كل الأسباب التي نعرفها التجريبية في تربية أبنائنا وتفشل الأولاد، لأننا نحتاج مع هذه الأسباب ومع سلوك الأسباب التجريبية التربوية نحتاج أن نلجأ إلى الله، نحتاج أن نقول يا رب، لأن الهداية والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك اسمعوا في القرآن الكريم ماذا يقول الله، فتقبلها الله بقبول حسن، ثم بعدين من الذي رعاها وأنبتها نباتا حسنا، أبعد الله عنها السوء وأبعد الله سبحانه وتعالى عنها أهل السوء بدعاء أمها وإخلاص أمها وإيمان أمها وطاعة أمها. فابذلي حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى أولادك، حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى ذريتك، ويتقبلهم رب العالمين بقبول حسن، وينبتهم لنا نباتا حسنا، فيبعد عنهم كل سوء، ويبعد عنهم أهل السوء، ويجعلهم دائما في الحسنى مع أهل الحسنى. فيقول رب العالمين: فتقبلها ربها بقبول حسن، فأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، وجعل الذي يتكفلها نبي شريف كريم عفيف هو زكريا عليه السلام، وتكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. الآيات الشاهد أن امرأة عمران بذلت، وذكرها الله في القرآن الكريم لما؟ حتى نتأسى، حتى نقتدي. فتأتي الأخت وتقول: ما دوري؟ امرأة عمران كان لها دور، كان لها دور. ما دورها؟ هل هو صعب عليك؟ صعب عليك أن تحسني لأولادك؟ صعب عليك أن تسميهم بأسماء حسنة؟ صعب عليك أن تستعيذي بالله سبحانه وتعالى، أن تعيذهم بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أن تعيذيهم بذلك؟ صعب عليك؟ صعب عليك أنك تجتهدي قدر الإمكان أن يعرفوا دينهم، وأن تذكريهم دائما بالله سبحانه وتعالى؟ والنتائج بيد الله، افعلي، والله لا يضيع أجر من أحسن عملك. المثال الثاني في القرآن الكريم لدور المرأة: مريم عليها السلام، مؤمنة، عابدة، قانتة، طائعة. اسمعي في القرآن الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب، دائما تكون في المحراب، المحراب مكان الصلاة، في مكان للصلاة في بيتك، كوني عابدة. مريم عليها السلام كانت عابدة تقية. أين عبادتك؟ ذكر وصيام، قراءة قرآن، وصلاة وقيام ليل. تقول: ما دوري؟ ما عندك دور. حينما يقول الله في القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تقول: هذه مريم اصطفاها الله، وأنت أختاه اصطفاك الله. أنا؟ أيوة أنت اصطفاك الله، وأنت يا أخي اصطفاك الله. إزاي؟ كيف اصطفاني الله؟ الاصطفاء هذا أنواع. اصطفانا الله من بين الكفرة فجعلنا مسلمين. كم من امرأة غير مؤمنة، كم من امرأة كافرة، كثيرات، أنت مسلمة. يبقى اصطفاك الله من دون النساء الكافرات فرضكك الإسلام وجعلك مسلمة. يبقى ده نوع من أنواع الاصطفاء. نوع آخر من أنواع الاصطفاء: إن كنت طائعة لله، إن كنت طائعة لله سبحانه وتعالى، فقد اصطفاك الله سبحانه وتعالى من النساء العاصيات فجعلك طائعة. فكم من امرأة مسلمة عاصية، كم من امرأة مسلمة لا تصلي وأنت تصلي، كم من امرأة متبرجة وأنت تلبسين الحجاب، كم من امرأة تغتاب وتنم وأنت تحفظين اللسان ونحو ذلك. يبقى هذا نوع آخر من أنواع الاصطفاء: اصطفاك فجعلك مسلمة من دون الكافرات، اصطفاك فجعلك طائعة من دون العاصيات. يا حبذا لو كنت تطلبين العلم، فكم من امرأة مطيعة لكنها لا تطلب العلم، وعلمها ليس بكثير، بل إنها تجهل الكثير والكثير. فلو اصطفاك الله سبحانه وتعالى بإسلام ثم طاعة ثم جعلك طالبة للعلم، تطلبين العلم الشرعي أو حتى تطلبين العلم الذي تخدمين به الدين في أي مجال من المجالات، هذا نوع آخر من أنواع الاصطفاء. ويا حبذا إن كنت ممن ينشر هذا العلم ويدعو بهذا العلم، فكم من امرأة عندها علم هي لا تنشره، كم من امرأة عندها علم وهي تكتمه لا تعمل به ولا تعطيه لغيرها. يبقى إذن هناك أنواع من أنواع الاصطفاءات. ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك يجعلك مسلمة طائعة طالبة علم ناشرة للعلم، أنواع كثيرة. رب العالمين يحدثنا عن مريم في صورة سماها باسم مريم، وصلت من عبادتها وإيمانها وتقواها وطاعتها لله سبحانه وتعالى أنها فاقت كثيرا من الرجال الصالحين فضلا عن غير الصالحين. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أول الأربعة قال مريم ابنة عمران. سبحان الله، ارتفعت بطاعتها وإيمانها. لما أتى جبريل عليه السلام ونفخ في جيبها فحملت، تعلمنا مريم دروسا. من أبرز الدروس التي تعلمنا مريم عليها السلام هذه الدروس، أول درس من الدروس أنها لما حملت لم تجعل نفسها في موضع تهمة، فحملته فانتبذت به مكانا قصية بعيد، ابتعدت عن الناس. لماذا يا مريم تبتعدين عن الناس؟ أنا الآن حامل وغير متزوجة، والناس يعلمون أني غير متزوجة، فإذا رأوني وأنا حامل ماذا سيقولون علي؟ سيغلب عليهم سوء الظن، لن يصدقوا بسهولة أن الذي خلق ما في بطني هو الله، وأن هذه كرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فماذا صنعت؟ ابتعدت عن مجالات التهم. فتعلمي أختاه أن تبتعدي عن مواضع التهم. الوقفة مع فلان ولا الحديث مع فلان تهمة، لماذا تفعلين؟ أن تخوضي منها في هذا المكان أو في هذا الموضوع أو تسيرين في هذا المكان تهمة، أن تذهبين إلى هذا المكان تهمة، فلماذا تجعلين نفسك في مواضع التهم؟ مريم عليها السلام مع أن المسألة من الله جل جلاله وهي بريئة مما رميت به من قبل اليهود، إلا أنها ابتعدت عن الناس. فابتعدي عن مواضع التهم، فحملته وعملت يا رب، فانتبذت به مكانا قصيا، راحت لمكان بعيد. لكن ما الذي جرى حينما فعلت هذا؟ فأجاءها المخاض، وقت الحمل والتعب خلاص ستضع الآن، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهي عند جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ماذا صنعت وماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا يا مريم تتمنين الموت؟ لماذا تطلبين الموت وتقولين وكنت نسيا منسيا، يعني حتى لا يذكر اسمك؟ لماذا؟ أنت ما فعلت شيئا، أنت ما اقترفت جرما، ما فعلت جناية ولا فعلت جريمة ولا تهمة ولا ذنبا ولا أي شيء، لماذا تقولين هذا؟ خافت من كلام الناس، خافت من التهمة. انظروا لإيمان المرأة ولورع المرأة وتقوى المرأة وهي بريئة تقول هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. لا تريد أن تكون في موضع تهمة مع أنها بريئة، وهي تعلم أنها بريئة والله يعلم أنها بريئة مما رميت به من قبل اليهود. سبحان الله. قارني أختاه بين هذه المرأة، بين مريم عليه السلام بهذه الحال، وبين امرأة أخرى هي متهمة وارتكبت الفاحشة وارتكبت الجريمة، وبالرغم من ذلك لا تشعر بندم، لا تشعر بندم، بل ولا تريد أن تقلع عن ذنبها ولا تريد أن تقلع عن جريمتها، سبحان الله، فرق عظيم بين امرأة بريئة لم تفعل ولم ترتكب وتريد أن تبتعد عن موضع التهم وتتمنى أن تموت وتكون نسيا منسيا وهي بريئة، وبين أخرى تفعل الفاحشة وبالرغم من ذلك لم تشعر بذرة ندم ولا يهمها شيء. سبحان الله، هذا درس آخر من الدروس. حرك الإيمان، كيف تسيرين في حياتك؟ إن غيرنا من أنفسنا غير الله من حالنا، فالأمر كله بيد الله، لأن الذي يملك الملك هو رب العالمين. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وخري عينا. غير الثقة في الله واليقين في الله، اسمعوا اسمعوا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، أتت إلى قومها وهي تحمل طفلها وهي تحمل عيسى عليه السلام. ماذا قال القوم؟ قالوا يا مريم، أول كلمة، يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الاتهامات التي كانت تخاف منها، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أرادوا أن يحكموا عليها من خلال بيتها، فهي خرجت من بيت صالح، من بيت مؤمن. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فاستجابت واستسلمت وانقادت لأمر الله، فلم تدافع عن نفسها بكلمة، إنما فأشارت إليه. خلاص لا تتكلم، قال الله لا تتكلم، يبقى لن أتكلم. إيه الإنقياد ده؟ وإيه الاستسلام لأوامر الله؟ إمتى نتعلم إن إحنا ننقاد لأوامر الله ونستسلم لأوامر الله؟ يا خبر أبيض، بقى واحدة تتهم بأنها ارتكبت فاحشة وزنا وقدام الناس، والناس كلها واقفة وبتتكلم، ويتقال لها ما تتكلميش ولا تدافع عن نفسها بكلمة لتستجيب لأمر الله. أيوة، ده في إيمان بيحركها. إيه الصمود والثبات؟ إيه ده؟ إيمان. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطق الله عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله، إلى آخر الآيات. هناك أدوار ينبغي أن تكون. مريم عليه السلام ما رفعت إلا لأنها ابتعدت عن الحرام وأطاعت الله. ابتعدي عن الحرام، ده دور ليك، اعملي ابتعدي عن الحرام ولا تساعدي على الحرام، واجتنب الحرام، إياك والاختلاط، إياك والتكشف، إياك والتبرج. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. شفتوا ربنا بيمدحها بإيه؟ معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، يبقى ما الذي وصل مريم إلى ما وصلت إليه؟ العبادة، الإيمان، الطاعة، الإنقياد، البعد عن الحرام، لا التكشف والتبرج والوقوع في الحرام. هذا مثال آخر ذكره الله في القرآن الكريم. والأخت تقول ما دوري؟ عندك أدوار، اقتدي، اقتدي بمرأة عمران، اقتدي بمريم، هذه فعلت وهذه قدمت وهذه قدمت. وقبل أن أضرب مثالا ثالثا نستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل سؤال. اتفضلي. لو أخت زوجي، يعني أخت زوجي بنتها رضحتها على أولادي يعني ثلاث مرات، الثالثة ما كملتش، انت مرتين دولت وشبعت والثالثة ما كملتش. اخت زوجك؟ اه بنتها بقى. بنت اخت زوجك؟ اه. رضعت مرتين شبعت والثالثة ما كملتش رضاعة. ايوه. فمش عارفة دي يعني كنت عايزة اعرف عشان معاملتها عندي انا ابني يعني في ثانوية وكده، فعايزة اعرف اختهم ولا لا ولا. على الراجح ليست اختا لهم، لانها لن تكون اختا لهم الا بخمس رضعات مشبعات. هذا على الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، وإلا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليه برضعة واحدة تكون أختا، والذي يفتى به هو رأي الإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد أنها لا تكون أختا ولا تكون لأولادك ولا تكون بنتا لك من الرضاعة ولا بنتا لزوجك من الرضاعة إلا بخمس رضعات، وطالما أنك لم تصل إلى خمس رضعات فإنها ليست بنتا لك من الرضاعة. أرجع للكلام مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. بارك الله فيك. الله يكرمك. يا شيخ علاء عندي سؤال. اتفضل. هل يعتبر العمل مدرس تربية دينية من مجال يعتبر مجال دعوة إلى الله؟ نعم طبعا. بالنية؟ نعم بنيتك. بنيتك. ده انت كده بتدرس الدين وتعلم الناس، علمهم، علم الاولاد. بارك الله فيك. طب يا شيخ علاء اجازاتنا نصف العام والكلام ده احنا ما بنذهبش للمدارس. نعم. وبيتمدلنا وكده لكن هو ما فيش شغل. انا مش عارف والله. على حسب النظام الموجود. ان كان يباح لكم ذلك لا حرج، اما ان كان لا يباح لكم ذلك يبقى ينبغي عليك ان لم تذهب ان تتورع في المبلغ الذي تأخذه. بارك الله فيك. طبعا عايزين نشوف حضرتك يا شيخ علاء في أسوان إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا يبارك فيه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أخت في الله تريد أن تسافر اللي ترى أباها لم تراه منذ 8 سنوات أو أكثر، و يعني مسافة السفر أكثر من 200 كيلومتر وليس لها محرم، فهل تستطيع أن تذهب؟ ليس لها محرم قط، يعني خالها لم يريد أن يأخذها إليه، يعني يحاول أن يذهب معها حتى لا يوقعها في إثم، يعني لم يريد بتاتا لأن أمها منفصلة. يعني بقدر الإمكان تحاول الأخت ألا تتهاون في هذه المسألة وألا تسافر إلا بذي محرم، حتى لو وصل إليها أبوها أو أحد محارمها لكي يوصلها. وينبغي علينا ألا نضيق على النساء في هذا وألا نجعل المرأة تقع في الإثم الشرعي، فإن أغلب العلماء عليهم رحمة الله أفتوا بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما مسألة إذا ضاق الأمر على المرأة وتريد أن ترى أباها وأبوها لا يستطيع أن يأتي وامتنع محارمها وظروف معينة وضوابط معينة، أنا ذاك سيكون هذا من باب الضرورة، لكن ابتداء تبحث المرأة عن محرم، وينبغي على المحرم إن كانت أمامه الفرصة فينبغي عليه ألا يرفض وينبغي عليه أن يستجيب لذلك وله الأجر عند الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله. ألف مبروك على قناة على عودة قناة الرحمة. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. على عودتها وسائر القناة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. اتفضل. في عندي سؤال ابن عمي وبنت عمي. اه. فعايزين يعني موضوع الجواز يعني وكده اتجوز. طيب ايه المشكلة؟ ماشي. نعم. المشكلة انا في عندي دلوقتي بنت اخت بنت عمي عايزين رضع عليها. رضع على سيد. رضعت من من؟ من الام، من ام الولد. من ام الولد. لكن التي يريد ان يتزوجها. رضعت ولا لم ترضع؟ لا. مين؟ البنت التي يريد ان يتزوجها رضعت. نعم. من امه ولا لم ترضع؟ البنت لم ترضع. لم ترضع وهو لم يرضع من أمها. يعني لم يجتمع الابن مع هذه البنت لا عند أمه ولا عند أمها ولا عند امرأة أخرى. رضعت رضعت. مين اللي رضعت؟ البنت رضعت. البنت رضعت؟ رضعت من البنت مين؟ البنت اللي عايزة تتجوز. اللي عايزة تتجوز هي اللي رضعت؟ البنت اللي عايزة تتجوز. هاي. رضعت من مين؟ رضعت من الأم. من أم هذا الابن؟ طيب إذا رضعت من أمي يبقى لا يحل إن رضعت. يجوز إن شاء الله. لا يجوز إن رضعت من أمي خمس رضعات مشبعات أصبحت أختا له. مش أنت بتقول البنت التي يريد أن يتزوجها رضعت من أمي؟ نعم. طيب يبقى أصبحت أختا له. طب ثواني عشان الأم هي موجودة بنفسها حضرتكم. ماشي مع حضرتك. الو. ايوه نعم مع حضرتك. الو اتفضلي. انا اقول ايه؟ انت امي من؟ البنت انا مرضعاها على اختي الصغيره. على مين؟ على اختي الصغيره. يعني انت رضعت البنت اللي هي ابنك اللي يريد ان يتزوجها؟ اللي ابني عاوز ياخدها دي مرضعاها على اخته الصغيره. ايوه يعني الصغير. انت رضعتيها اكتر من خمس مرات. انا الصراحه رضعت مني شبعت. خلاص طالما رضعت خمسه اربعه ثلاثه خلاص يبقى لا يجوز. فهي بنت لك واخت له. يبقى لا يجوز. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. هو في سؤالين بعدين سيادتك كنت عاوز اسألهم. اتفضل. السؤال الأول ليه أخ كان في وقت النفاذة وفي عمان كده فحل سأل عليه الطلاق بالتاتا من داخل البيت اللي هو بيت أمه يعني. فبسأله وبعد ما هديته كده قال لي كان حلف يعني طريق كده طلاق كده طلع تبين تهديد ولا بيقال لي عليها انا بقول عليها الطلاق بتاعتها ما انا داخل وبيت الطلاق. فهل عدم مروحه لامه وعدم صلته وبره بامه ينفع ان هو ما يروحش او لو راح يحصل طلقه؟ هو قال انا كنت ناوي طلاق؟ لا بعد ما خرجته بهديه بقول له انت بتعرف ايه يا ابني؟ قال طبعا الطلاق بتاعتها ما انا داخل البيت طول عمري وبنية الطلاق. وبنية الطلاق؟ ده السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني ليه اخ يعني الدخل بتاعه بسيط جدا. نعم. يعني يا دوبك ياكله وعياله وهو متعسف. نعم. وانا ربنا الحمد لله فتح عليا فينفع عليه الزكاة من المال وهو موظف بس طبعا المهية او الاب ما بيكفوش هو وزوجته. يجوز ان تعطي اخاك من زكاة المال طالما انه مستقل ببيت وانت ليس واجبا عليك ان تنفق عليه فيجوز ان تعطيه من زكاة مالك. وأما أخوك الأول الذي قال هذه العبارة بنية الطلاق فأهل العلم عليهم رحمة الله منهم من يوقعها إذا دخل فإن كانت الطلقة أولى أو ثانية فليعد إلى أمه وتقع طلقة أولى أو ثانية ثم يرجع زوجته ويبتعد عن الطلاق ويرجعها بصيغة أرجعتك يا فلانة ويشهد اثنين على ذلك. نعم. يعني هذا يقع يمين طلاق. يقع يمين طلاق طالما انه نوى بذلك الطلاق. ماشي جزاك الله كل خير. نعم الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ علاء واسال الله ان ينير بك قناه الرحمه وان ينفع بك الله جميع المسلمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ علاء. لو سمحت لي يا شيخ علاء ان اسالك في الليل دعاء اولا ثم اني لقد رأيت ناس معه شداد 25 يناير من تغيير في ميدان التحرير فأردت أن أبدأ بنفسي وببيتي وأسرتي. نعم. فأنا أم لخمس أولاد أربع ذكور وبنت واحدة قد بلغت المحيط. ربنا. فما علي أن أسمع وهل أنا محاسبة على هذه البنت التي بلغت لقد صارت في الصلاة مع أمري لها في الصلاة وما الذي علي أن أصنعه في بيتي؟ وهل تكاسلت عن صنع شيء في البيت أو تعبت؟ هذا حسيب من الله علي. وأسألكم الدعاء يا شيخ، وأسألكم الجزاء التدولي بالإخلاص. ربنا يثبتنا وإياك على الحق. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادك وجميع أولاد المسلمين، وأن يجعلهم من الصالحين، ويجعل البنات من الصالحات، والذي على الأب وعلى الأم أن يبذلوا النصح على قدر المستطاع، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وينبغي عليك أن تكثري من الدعاء لأولادك، فابذلي النصح وعليك بالدعاء، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والنتائج بيديه جل جلاله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أعرف بس، لو سمحت يا شيخ كنت عايز أعرف بس حدود الخلوة، يعني لو يقسمني ما بين غير ذي محرم، يقسمني بينه وبينه، بيني وبينه دور، يعني سقف وليس باب. الخلوة، الخلوة أن تكون في مكان واحد بعيد، بعيدا عن أعين الناس. في مكان يعني واحد بعيدا عن أعين الناس أو عن ممر الناس. أما إن كان هذا المكان يمر فيه الناس، أو كان هذا المكان مفتوحا ومتعرض إن لأي حد للدخول أو نحو ذلك، هذه لا تسمى خلوة. طيب، أرجع للكلام فأقول هناك مثال آخر على عكس مثال امرأة عمران ومريم عليها السلام. مثال ثالث في القرآن الكريم، وانظري لصورة امرأة أخرى ذكرها الله في القرآن الكريم، ألا وهي امرأة العزيز. ماذا صنعت؟ امرأة كانت في مكانة عالية، وبالرغم من ذلك عاشت مع يوسف عليه السلام، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام من الجمال ما أعطاه، ومن حسن الصورة ومن حسن المنظر والهيئة، فافتتنت به. فلما افتتنت به لم تحجب نفسها عن الوقوع في الفتنة والتمادي فيها، إنما هيأت المرأة الأسباب وخططت وضبرت للمعصية عياذا بالله سبحانه وتعالى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب. فرق يا أخواتي ويا إخواني بين إنسان يقع في المعصية عشوائيا دون ترتيب لها، دون تخطيط لها، وقع في المعصية ببشريته، بضعفه، بقصوره، فرق بين هذا وفرق بين شخص آخر جلس يخطط ويدبر ويحكم التخطيط لمعصية. اللي بيخطط ويدبر للمعصية هذا أشر من إنسان وقع في المعصية عشوائيا دون تخطيط أو تدبير لها، إنما وقع فيها بالقصور الذي فيه والنقص الذي فيه وببشريته. هذه المرأة وقعت بعد تخطيط وتدبير، ولذلك نقرأ في القرآن الكريم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. هذا مثال سيء ذكر في القرآن الكريم، وغلقت الأبواب، أحكمت الإغلاق، بتخطط وتدبر لنفسها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أنا عايز أسألك سؤال. اتفضلي. دلوقتي إحنا كنا بنلم تبرعات لواحد يعني جرمينا وكده. والناس عارفة من تبرعات للراجل ده. فإحنا خدنا من التبرعات دي وعطينا منها لبنت يعني فقيرة هتتجوز وكده. نعم. فده يبقى حرام عليا إن أنا أعطيته ولا إيه؟ ينبغي عليك أن تستسمحي هذا الرجل أو أن تستسمحوا أصحاب المال، لأنكم كنتم وكلاء في إنفاق هذا المال، أنت وكيلة، هذا المال بيجمع لفلان، أنتم وضعتموه في غير هذا المحل، والوكيل ينبغي أن يفعل ما اتفق به مع موكله. فالحل أمامكم الآن أن تفعلوا شيئا من اثنين، إما أن تعرفوا أصحاب الأموال التي جمعتموها بقدر المبلغ الذي أعطيتموه للفتاة، وإما أن تستسمحوا هذا الرجل وتقولون حدث كذا وكذا فوجدنا أن هذه الفتاة محتاجة فأعطيناك جزءا وأعطينا هذه الفتاة جزءا آخر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم وإياك الله يكرمك. لي سؤالين بعد إذنك كل سؤال من شقين. نعم. سؤال أول أنا عايز أعرف ترتيب الولي. ولو الوالد موجود في حد ذاته الوالد هو أول ولي. لو الوالد موجود ينفع إنه يخلي ابنه هو ولي بنته في عقدها؟ إذا وكل ما فيش مشكلة، إذا وكل ابنه لا إشكال. نعم. طيب وفي أخت لو شكي تاني من نفس السؤال، لو أخت يعني طلقت وملهاش خال ولا عم وباباها والدها متوفي وأخوها مش هيتدخل في الزواج نظرا للظروف الأولانية اللي هي مرت بيها، من يكون وليها؟ بالنسبة لترتيب الأولياء قال العلماء أبوة، وقصدوا بالأبوة الأب وإن على، يعني الأب. طب مش موجود الأب، الجد. أبوة، بنوة، لو في ابن وبالغ ينفع يكون وليا لأمه. أبوة، بنوة، والبنوة وإن نزلت الابن أو ابن الابن ونحو ذلك. أبوة، بنوة، أخوة، قصدوا بالأخوة الأخوة الأشقاء، ثم بعد ذلك الإخوة لأب، أما الإخوة لأم ليسوا من الأولياء. أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، وأبناء العمومة تتمة. يبقى أبوة وبعدين بنوة، أخوة، عمومة، أبناء عمومة، خلاص يبقى تمت كده الأولياء. طيب ينفع الأب يوكل أي إنسان من الأولياء الآخرين يزوج؟ ينفع. ينفع يوكل غير الأولياء رجلا غريبا؟ ينفع، لأنه سينزل هذا الموكل الوكيل منزلة من وكله. طيب امرأة متزوجة وطلقت وليس لها إلا أخ، وهي تريد أن تتزوج وليس لها إلا هذا الأخ، وهذا الأخ لن يزوجها مثلا، من يكون الولي للظروف الأولى؟ هو أخوها، هذا هو الولي، وينبغي أن يقتنع بمسألة زواجها، فإن تعسف تسقط مسألة ولايته، وهذه لها ضوابط مش إسقاطه خلاص. وإن لم يرد أن يزوجها فعليه أن يوكل من ينوب عنه في مسألة زواجه. جزاك الله خير. وإياك. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، لو أخت عقدت ولم يدخل بها وتقدم لها شيخ شخص معذرتك، فهل عليها أن تخبره إن هي عقدت قبل كده؟ وإذا لو ما أخبرتوش هل هي آثمة؟ وكذلك بالنسبة لا، ليس من الضروري أن تخبره. نعم، ليس من الضروري أن تخبره. وكذلك الرجل؟ أيوة كذلك الرجل. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع للكلام، فامرأة العزيز خططت ودبرت، وفرق بين من يخطط ويدبر للمعصية ومن يقع في المعصية عشوائيا وغلقت الأبواب. وفوق هذا المرأة تمادت في جرمها، فقالت بعد أن جعلت المكان مناسبا ملائما للمعصية عياذا بالله سبحانه وتعالى، رفعت برقع الحياء بالكلية، وعنوان المرأة حياؤها، فبدأت تطلب منه وتقول هيت لك، أنا تهيأت لك، فهذا جرم آخر. فقابل ذلك بالرفض، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فيا ليتها تنزجر من هذا الرفض وتتضايق من هذا الرفض وتبتعد عنه، لا، إنما أرادت ذلك بالقوة، فبدأ يهرب من المكان بعد الرفض، يهرب من المكان فطاردته. فجأة دخل الزوج فزادت الجرائم جريمة أخرى. على التو واللحظة انقلب وجهها وقالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فبدأت تفتري على نبي الله يوسف وهو بريء من ذلك. خططت ودبرت، جعلت المكان ملائما مناسبا، طلبت ورفعت برقع الحياء، لم تنزجر برفضه، بدأت تطارده وهو يهرب، افترت عليه وهو بريء، ولم تصل جرائمها إلى هذا الحد فحسب، بل إنها وصلت إلى ما هو أكبر من ذلك لما علمت أن نسوة المدينة يتحدثن عنها امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إن نراها في ضلال مبين، فأرادت أن تجمع كيد النساء على يوسف، وجعلت كل واحدة منهن في مكان، وأعطت لكل واحدة سكينة، وقالت له اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرناه أجللناه عظمناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، بدأت تتقدم وتخبرهن بأن هذا هو الذي لامت فيه النسوة امرأة العزيز. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ قالت ولقد تعترف المرأة، أي جرأة هذه وأي خيانة هذه لزوجها؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصب، تقول هذا بكل جرأة أمام النساء، ويا ليت واحدة منهن تنصحها. إنما اجتمع كيد النساء عليه فأصبحت المسألة أكبر وأعظم، لدرجة أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني، وإلا تصرف عني، لم يقل كيدها، وإلا تصرف عني كيدهن. يطلبن منه أن يستجيب لامرأة العزيز، وسجن وتبجحت معه ووضع في السجن مظلوما. ودارت الأيام وبدأت تعترف بخطائها، والاعتراف بالخطأ بداية التصويب، فينبغي على المخطئة أن تعترف، ينبغي على المخطئة. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. سبحان الله، لما قالت هذا الكلام واعترفت قالت وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بسوء. من العلماء من يقول هذا كلام يوسف، ومن العلماء من يقول كلام امرأة العزيز. قالت وما أبرئ نفسي، يعني ليس معنى كلمة أني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن أنا كده بريئة من كل تهمة، لا أنا أردت هذا لكنه لم يحدث. فقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومنهم من قال هذا كلام يوسف عليه السلام، لكنه أليق أن يكون كلام امرأة العزيز، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، باب التوبة مفتوح. فمن عصت الآن الحمد لله بنسمع من تقول كنت لا أقضي أيام عدتي أي وأيام الصيام حينما كانت تكون علي الدورة، ماذا أصنع؟ أقضي توبة، الحمد لله أنا التزمت ولبست الحجاب، الحمد لله أنا ابتعدت عن الغناء، الحمد لله أنا ابتعدت عن الشباب، الحمد لله، دي توبة، دي توبة، باب التوبة مفتوح. أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أختاه، لو أنك تفقدت الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للنساء لوجدت أن المرأة لها دور. انظري إلى قدرتك وإلى طاقتك واعلمي أين دورك، فلن تعدمي أن تجد لنفسك دورا لخدمة نفسك وإنجاء نفسك ولخدمة بيتك وأسرتك ولخدمة دينك ولخدمة بلدك. فلا تتقاعسي، فلا تتقاعسي. فكم من امرأة كانت سببا في هداية بيتها، في هداية بيتها وأولادها. انتهى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.